لما قال لا في الغد لازم نفقه بعدنا. الثالث أن لا يتصل أحدهما بمدغم فجستكي جزء فصل فاس ثانية متصلة بمدغم بالسين الأول جثة المدغمة الأول متصلا يعني بالمدغم لا يجوز هناك دم جاء المدغم آخر. الرابع أن لا يكون في وزن ملحق المدغم سواء كان الملحق هذا أحد المثلين محددين ومهددين أحد المثلين لا يكون في وجه الحق وما كان الملحق هذا أحد المثلين ذات وكذلك مهددي ذات الثاني يوسف ذات الأجل ولكن ملحق أو غيرهما سهيل لي أو كليهما فإنها يس ملحقة بجحفل مهددي فابتدن هذا ملحق ذال الثاني ينحق يتنحق الكلمة هذا بجحفل قبضي وكذلك مهدد الغيرهما طهيل لي فعسى هذا فعسى هذا من حقة النوم إليها مثل حقة إلى إيش فحنجمة نوم وحسين إليه ماذا من حق الثاني أحدهما المثلين والثاني غيرهما وهما في هذا المثال النون واحد الثلين ملحق بحنجمة ودحنجة كمان الخامس والسادس والسابع والثامن أن لا يكون اسمي على فعلي بفتحتين فصلني ومددي ومددي أو فعول مذمتين مثل جنون وجنون جمع جديد أو فعل بكثر ظنه وكتابه كلمة مكيلة أو فعل بدم أذنه وكتابه مدوره وجوده جمع جدة وهي الطريقة في الجبل جدة جمع جدة طبعا وإذا كان واحد من هذا لا لا لا يوجد في هذه الأنواع السبعة الأخيرة يمتنع الإدغام والثلاثة الباقية أن لا تكون حركة ثانيهما عارضة حروفا بصوت دي هناك صوت دي صوت صا ثانية صوت حركته هناك حركته عارضة لأن إيش حركة الباء هذا الهمزة هذا التي مقيلة إلى الخاء الثاني فكانت عارضة ما في الباء إنها عارضة ما هي تقليل الصوت دي تكون في السرة وذلك حالته كمان عارضة كلهما الصوت تكون بسكون لآخي ثم نقلت حركة الهمزة هذا إلى الفاء وحركة الفاء حركة الفاء يتقى يستاثرون وأن لا يكون كمان المثلان جاء عيني لازم أن تحريك ثانيه إذا كانت المثلان إذا كان المثلان جاء عيني لازم أن تحريك ثانيه نحو حالية وعالية هناك ما يلزم لا يلزم الإدغام يجوز الحية ويجوز الحالية ويحيا من حي عن بلدنا قراءة نافع ويحيا من حي عن بلدنا السبعية ذا كان المثال يا ما يجب الإدغام يجوز الإدغام ما يجب ويحيا من حي عن بجنة ويحيا من حي عن بجنة رائعة برس نافع حافة العلم ما فهم إذا كان المثلان هذا الكلمة هو حركين إذا كان يا علم وحركين يجوز الإدغام في الماضي والشهر بدليل القراءتين قراءة وحفظ ويحيى من حي بالإدغام عن بجنة وقراءة أهل المدينة وتنافع ويحيى من حالية من حالية بالحفظ ما فهمت مفهوم عندك؟ أنت مفهوم عندك؟ إن شاء الله قال تعالى ويحيى من حي عن بينته ويقرأ يدا حية. وتقول ايه؟ مستاثرة مقتتلة. ويزيد الفتنة مقتتلة. أنت كمدان الليل يكمل. الليل هلا الشيخ الغمة كيف حالك يا شيخ؟ يجوز الذكر واستاثر ويجوز الإدغام وستر واستاثر وقتل. ولكن قتل هذا مضارعه التكفير والتكفير لا يضم لأن هذا خماس. قتل شو خماسي؟ قتل من اقتتل. قتل رباعي. نعم لازم العين. المضارع منه يستكفير يستكفير ستر يستكفير. وأما قتل من التكفير المضارع منه يقتل بالضم لأنها رباع. نعم. ولكن هذا يشكل على تكفير. نعم. من المدرس لما يعرف التكفير هذا. إذا قلت لواحد خرج المضارع فوق المضارع من ترى كلمه لا خلي كلمه المكلمه هذا ما أعطى. نعم. تخرج المضارع من مستتر لمستتر والمضارع مستتر مستتر ماذا تخرج؟ تستطيع ستر بدون العين ما هي مضاعفة؟ يكون تستتر من التستير نعم مستتر تستير يستتر مستتر نعم تخرج المضارع مستتر من استتر يستتر يستتر يستتر يستتر يستتر يستتر يستتر يستتر لأنها خماسي أصله يستتر خماسي ما هو يستتر الذي هو رباع رباع وضمها المصيحة رباع يستتر خماسي. وكذلك يستخرج المضارع من قتل من اقتتل. ايوه ان فيها ادغام وفيها الفخ يقتتل. لا انت خماسي يقتتل. لا خماس من ذاك يقتتل بالفخ. نحن قلنا قتل يقتل المضارع انت ما فهمت القاعده منك. قتل يقتل شيء هذا الرباعي. الرباعي نعم. واما قتل من اقتتل هذا خماسي. ماذا تقول في المضارع؟ يقتل نعم. هذا كمان انت قراءه ورش. نعم ورش قراءه نافع يا يخصمون خصمة هناك من اختصمة لا من خصمة من التخصيم. يخصمون أصله يختصمة هذا مضارع يختصمون. ولو قلت حركة التاء إلى التاء الذي قبله وأدغمت التاء في التاء فلما أدغمت التاء في التاء نعم لا عمدة الوصل لما نقلت حركته يختصمون تاء يختصمون. هذا قراءة أهل المدينة قراءة نافع طبيعية. نعم راح الهمزة عند الوطن وصارت خصمة المضارع منه يختصمون يا خاص يختصمون يا خاص. وأما قراءة يعني حصر يختصمون بالكسر لأن الكسر هذا هو الأصل في التقاء الساكنين ما يعرف اللي ما يعرف ما يعرف كيف هذا ما يعرف تخرج القراءة التاء هنا كيف خرجت التاء في يختصمون كيف خرجت كيف خرجت ما حدث ما حدث أصله يختصمون ولا لا اختصم هذا من الماضي طيب اختصم اختصم جدة المضارعة جدة الطاء جدة الطاء صاد صاد وأضغمة الصاد في الصاد ها وصالت خصمة خصمة ها وكان مضارعه في قراءة بصر يا خصمون يا خار خصمون وكان مضارعه يعني في قراءة حصر يا خصمون بالكسر انتم ما تعرفون القرآن ولا تعرفون القرآن انكم ما عرفتم هذا التكليف هذا وجوه هذا الدكاتره لا يعدون لا سهل الله هذا الذي قال لكم استطرى وتقول استطرى واختطلى اذا اردت الادغام تقول حركه فهذا اختطلى إذا القاف بعد سلب سكونه والهمزة الوصل الآن لما حدثت قافة قاف هذا لا حتى همزة لأن سببها الابتداء بسكن لا يمكن فأضغمة التاء في التاء فقالت إيش قد تدع وكذلك ستترى من استترى أصله استترى استترى ونقلت حركة التاء هذا الستين ولما نقلت حركته عند الوصل راح لأن السبع وجهه لأعلى الإنسان السبع واضح فأرغمة تاء التاء وصار ستترى والتكتير وأما ستترى من الستر رباع يستر لأنه ضمه وضمها من أصلها رباع رباع يجيب من عذاب الداء ما أظهر هذا يسمى وإذا أردت الإدغام هذا زي ما قلت لكم وإذا أردت الإدغام من استفرى واختفل نقلت حركة الأولى من التاء إلى الفاء ووصلت إلى همزة عند الوصل الاستغناء عنها بحركة ما بعدها لأنها ما جريبة الله يعني أن الساس لا يمكن أن نصف الساس بحركة ما بعدها ثم أدغمت وتكون في الماضي اخترى وقصتلى وفي المضارع كما قلت يتكتير يتكتير ويتكتير ويتكتير بفتح أولهما وفي المصرف ستارا وقتالا بفتح أولهما ويجوز الوجهان أيضا في ثلاث مسائل أخرى إحداهن أول التاءين الزائدتين سبب المضارع نحو تتجلى حتى تجلى تحدد حركة الأولى تجلى وتتذكر وذكر الناس من في شحن كافية وتابعه ابنه أنك إذا أدغمت تريدك همزة الوقت ولم يخلق الله همزة الغسل في أهل المنهار صحيح يقول اتسلى إذا رغم التاء في التاء لازم أول أقول المغرمين تاتي قال لك ينبغي أن يؤتى بهمزة الغسل ولكن ولم يخلق الله همزة الغسل في المضارع يقول تجلى ماذا تجلى ذكر تمام وإنما إدغام هذا النوع في الوصل وللابتداء ومن ذلك قرأ يس قرأ يس من هو اللي قرأ البزير رحمه الله تعالى في الوصل نحو هؤلاء تلمموا ولا تبرم ولا تبرزنا ولا تبرزنا وكنتم تمنون وهنا ربط التخفيف في الابتداء عجبت احد التائم يقول تذكر تجلى لذلك حذفت التاء الثانيه لا الاولى وما في تائم تذوق المعتصم وهو على تكتب الجنود هذا مالك وهنا بالتحقيق من ابتداء حدثت واحد التأخير قالت وهي الثانية بل الأولى خلافا له كان وذلك جائزا في الوقت ماذا يا شامل؟ هشام واحد قال الله تعالى نارا طلع الضماء ثمه تطلع الضماء وجبت الثانية وبقيت الطاء للمضارع لأنها هي التي تفيد المعنى ولذلك هي التي تحدث زائدة الطاء الأولى زائدة كلتاهما زائدتان ولكن الزائدة الأولى تفيد المعنى المضارع من المضارع وأما الثاني هذا تتنظر لا تشعر وكذلك تتذكر لأنها تاء المطوعة كده واضح ولقد كنتم تمنون الموتى تتمنون بجفة التاء تأمن الذي هذا الحس في النور وهو على الأظهر قراءة ابن عاطف وكذلك المجزي المؤمنين المجزي هذا من ليل بحجبة الليل مجزي المؤمنين يقولونه ينجي في النون الثانية ينجي وحين الأصل ينجي بتطورها وودغيمة ينجي ليه التشديد يا شيخ الحرف؟ التشديد في الحرف الثاني. الثاني هذي إدغام. تشديد تشديد. هذي إدغام مثل. تبغي الإدغام. سوى الإدغام ها. والرجنة. ادغام النون في الدخ ادغام النون في الليل لا يكاد يعرف ادغام النون في الليل لا يكاد يعرف وقيل هو من نجاء ينجو ثم بعزة العين عزة ووصيل ايه الى دمير المتر الى دمير المحرم